بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بين المسلم وبين ما يطمح إليه من الفوز بمرضاة الله تعالى والانتظام في سلك أحباء الله المقربين أن يلزم نفسه طريق أهل التقوى ويتحمل عن صبر ورضا ما يكتنفها من أعباء ولا راد لفضله سبحانه، ومن توفيق الله تعالى للعبد أن يقوي ضعفه ويأخذ إلى الخير بناصيته فيكون ذا سلطان على نفسه وليست نفسه ذات السلطان عليه، لما أن ذلك من أمضى الأسلحة التي تعين بعد الله على الالتزام وحمل النفس على السير في طريق المتقين الذين يستعلون على الصوارف والمعوقات وترى شغلهم الشاغل أن يفعلوا ما به يزدادون قربا من مولاهم عز وجل ويثقل موازينهم يوم العرض على الله والمساءلة بين يديه مهما فاتهم من متاع الدنيا وزخرفها الزائل. أيها الأحباب، من هنا كان فقه الصحابة رضوان الله عليهم لهذه الحقيقة واضحا، وهم يتأولون مسلك أهل القرب الذين لا يفرحون لشيء فرحهم بما ينيلهم محبة الله ورضوانه، ولا يحزنون لشيء حزنهم على ما قد يفوتهم من أمر الآخرة. ولذلك حاز عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ما حاز من تقديرهم لهذه الخلة العظيمة عنده، وهي الخلة التي كان بها من المجلين على طريق الصفوة العاملين وأولياء الله المتقين. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن من أملك شباب قريش لنفسه عن الدنيا عبد الله بن عمر. وقال أيضا: لقد رأيتنا ونحن متوافرون وما فينا شاب هو أملك لنفسه من ابن عمر. وهذه الشهادة من ابن مسعود أعم من سابقتها، وهي تعني والله أعلم أنه أملك شباب قريش لنفسه من حيث الاستمساك الدقيق بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم رغم هبوب بعض الأعاصير. ويستأنس لذلك بقول عائشة رضي الله عنها وهي من هي فقها في دين الله: ما رأيت أحدا ألزم للأمر الأول لابن عمر. وما من ريب في أن من رزق هذا الفضل فقد رزق أن يكون ممن يقيهم ربنا تبارك وتعالى عقابه ومكره ويفرحهم بما يتفضل عليهم به من حسن الثواب والفوز بجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها لا يمسهم فيها نصب ولا يمسهم فيها لغوب. وانظر إلى بداية الطريق في توفيقه سبحانه كيف يهيئ لأهل الفطر السليمة سبل الخير ويفطنهم عما به يحرمون فعلا أو تركا ما يحوزه أهل الرضا والفلاح. ها نحن أولئي نقرأ في سيرة هذا الإمام القدوة صحابينا عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه رأى فيما يرى النائم رؤيا قصتها أخته حفصة رضي الله عنها على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وكان في توجيه الحكيم صلى الله عليه وسلم ما جعل هذه الرؤيا عنوان توفيق وتحري رشد وباعث ثبات على ما يقوي صلته بالله ويقيه بفضله سبحانه نار السعير التي رآها في رؤياه مطوية كطي البئر ولها قرون كقرون البئر، ورأى فيها ناسا قد عرفهم فجعل يقول: أعوذ بالله من النار. الحديث أخرج البخاري بسنده عن سالم عن أبيه عبد الله رضي الله عنه قال: كان الرجل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى رؤيا قصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتمنيت أن أرى رؤيا فأقصها على رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكنت غلاما شابا وكنت أنام في المسجد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيت في النوم كأن ملكين أخذاني فذهبا بي إلى النار، فإذا هي مطوية كطي البئر، وإذا لها قرنان، وإذا فيها أناس قد عرفتهم، فجعلت أقول أعوذ بالله من النار. قال: فلقينا ملك آخر فقال لي: لم ترع. فقصصتها على حفصة، فقصتها حفصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل، فكان بعد لا ينام من الليل إلا قليلا. وأنت واجد مع هذه الرواية التي تشرق بتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر إلى باب من أوسع أبواب التقوى، وهو قيام الليل، رواية أخرى ذات دلالة واضحة على عظيم استعداد أبي عبد الرحمن رضي الله عنه للانتفاع بتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ ما نبه عليه مأخذ الجد، سعيا للفوز بمرضات الله تعالى، وأن يفوز بالجنة التي أعدها المولى سبحانه لعباده المتقين، لعباده المتقين الذين يلذ لقلوبهم دائما أن تحسن التوجه إليه، ولألسنتهم أن تلهج بالضراعة وهم يتهجدون قياما بين يديه. ذلكم ما روى البخاري عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كأن بيدي قطعة استبرق، فكأني لا أريد مكانا من الجنة إلا طارت إليه، ورأيت كأن اثنين أتياني أرادا أن يذهبا بي إلى النار، فتلقاهما ملك فقال: لم ترع، خليا عنه. فقصت حفصة على النبي صلى الله عليه وسلم إحدى رؤياي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل، فكان عبد الله رضي الله عنه يصلي من الليل. والذي شهد لعبد الله أنه كان يقوم من الليل أو كان لا ينام من الليل إلا قليلا هو سالم ولده رحمه الله، كما رأينا الإشارة إلى ذلك. وجاء في إحدى روايات البخاري وهو عند مسلم أيضا قال سالم: فكان عبد الله لا ينام من الليل إلا قليلا. والحديث أخرجه مسلم من رواية سالم بلفظه، إلا أن الرواية ختمت بقوله رضي الله عنه: فجعلت أقول أعوذ بالله من النار، أعوذ بالله من النار، أعوذ بالله من النار. قال: فلقيهما ملك فقال لي: لم ترع. فقصصتها على حفصة، فقصتها حفصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. قال سالم: فكان عبد الله بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلا. ولمسلم من رواية نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت في المنام كأن في يدي قطعة استبرق، وليس مكان أريد من الجنة إلا طارت إليه. قال: فقصصته على حفصة، فقصته حفصة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرى عبد الله رجلا صالحا. أيها الأحباب، لقد دل المصطفى عليه الصلاة والسلام عبد الله بن عمر على طاعة مباركة تعد من أعظم القربات إلى الله عز وجل، إنها قيام الليل الذي يقيه إن فعله نار السعير التي رآها فيما يرى النائم مطوية كطي البئر ولها قرنان، ورأى فيها أناسا عرفهم بأعيانهم، وبئس مصير المنافقين. نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل، فكان من التقوى بمكان أن يعمل هذا الإمام الفذ بإرشاد النبي صلى الله عليه وسلم فيما أرشده إليه، وكان ذلك منه على خير وجه وأكمله. وتلك هي شهادة العالم الثبت أحد الفقهاء السبعة بالمدينة، ولده سالم رحمه الله كما سبق القول بذلك. ذلكم ما جاء في روايتي البخاري ومسلم كما سبق. قال سالم: فكان عبد الله بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلا. أيها الأحبة، وإذا لم يكن هذا التجافي عن المضجع في الليل والناس نيام والصلاة وتلاوة القرآن والذكر والدعاء خوفا وطمعا والمناجاة بأعين تفيض من الدمع، إذا لم يكن هذا التعبد من التقوى بل من ذؤابتها، فمن أي شيء يكون؟ ألم تر إلى ثناء الله جل ذكره على أحبابه الذين تستنير حياتهم بهذا الخير على نور منه سبحانه، وما بشرهم به من الفضل الذي يقادر قدره، بقوله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قال الحسن رحمه الله: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يعني بذلك قيام الليل. ومن بيان النبي صلى الله عليه وسلم لفضيلة هذه القربة الغنية الثرية ما روى أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن أبي حاتم، وقال الترمذي حسن صحيح من قوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ رضي الله عنه في حديث طويل: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تكفر الخطيئة، وقيام العبد في جوف الليل. وتلا هذه الآية: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. وأخرج الإمام البخاري في تفسير سورة السجدة من الصحيح من رواية الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال أبو هريرة: فاقرأوا إن شئتم، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ورواه مسلم والترمذي من حديث سفيان بن عيينة، وقال الترمذي حسن صحيح، كما روى أحمد عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله تعالى قال: أعددت لعبادي الصالحين الحديث. أيها الأحباب، رضي الله عن عبد الله بن عمر وأرضاه، وإذا ذكر المتقون الصلحاء من علماء الصحابة عليهم الرضوان فحي هلا بأبي عبد الرحمن مثالا يحتذى وعلما من أعلام هذه الأمة الأخيار، وقدوة تشرق بنور الهدي النبوي لمن شاء أن يسلك سبيل المتقين. والسلام عليكم ورحمة الله.